والطهارة لها معنيان، الأول وهو الأصل الطهارة من أدران الشرك والبدع والفسوق، وهذه الطهارة هي المقصود الأكبر، فلا تصح الطهارة الأخرى إلا بتحقق هذه الطهارة من أدران الشرك، ولكن تصح الطهارة الأخرى ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الإسلام أو معصية لا يكفر بها. أما مع وجود دران الشرك فلا تصح طهارته. قال تعالى: إنما المشركون نجس. والنجاسة هنا نجاسة الشرك، نجاسة معنوية، وليست النجاسة حسية كما يقوله بعض أهل الظاهر، هذا غلط وخلاف أدلة الكتاب والسنة وما عليه أكابر أئمة السلف. النوع الثاني من الطهارة التطهر، التطهر بالماء أو إزالة الخبث وما في معناه، لأن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه.